أما ما يتعلق بالكفارة وهل تجزي الكبسه، نقول إذا كان هذا الطعام مشبع فكما قال سبحانه فكفارة طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون. فإذا كان هذا طعامه وكسوته هذا طعامه فإنه يجزي ما دام أنها هذه العشر وجبات تشبع عشرة مساكين. نعم.